بعد، فهذا المجلس 63 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات بن تيمية. نعم، رد الباب من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي حديث جاء ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته ويوتر عليها، أنه يصلي على راحلته النوافل النهارية والليلية، فعموم النوافل تصلى على الراحلة في السفر، والليلية لهذا ذكر فيها الوتر وهو آكدها، آكد صلاة الوتر. كيف يصلي على راحلته في حال سفره؟ على سيارته، على طيارته، على سفينته، على قطاره. بينها حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل من كل جهة. ففيه أنه صلى النوافل على راحلته في السفر، مؤيدا لحديث ابن عمر، وأنه يصلي في كل جهة، أي لا يشترط استقبال القبلة لصلوات النوافل، بل استقبال القبلة في النوافل ماذا؟ سنة مؤكدة. كيف يفعل في ركوعه وسجوده؟ قال: ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد. في لفظ قال: بعثني، يقول جابر رضي الله عنه، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. يصلي نحو المشرق، أي مستقبلا جهة المشرق، يعني في جهة بخلاف القبلة، وهذا ما يسمى عندهم بأنه خالف القبلة 90 درجة. 90 درجة، القبلة إلى الجنوب، وهو في صلاته توجه عليه الصلاة والسلام قبل المشرق. كيف يفعل؟ يجعل ركوعه وسجوده إيماء، لكن السجود أخفض بالركوع. بماذا يومئ؟ أومأ برأسه أو أومأ بجذعه، كلاهما يسمى إيماء. بالرأس هكذا وبالجذع هكذا، كلاهما يسمى في اللغة إيماء، والأمر في هذا متسع. إن تيسر بالجذع مع الرأس فهذا أكمل، لأن الركوع يكون به للصحيح، وكذا السجود. إما تيسر كما في المرض، أو ربما في السيارة هم بغى يركع يوم صدم وبطش بالنفس، فيكون بماذا؟ برأسه. وفي هذا سعة الشريعة، وفي هذا أيضا سماحتها، وفيه ما تقرر سابقا من حرصه عليه الصلاة والسلام على الصلاة وحبه لها، فإنه كان يصلي في سفره على راحلته النوافل ويحرص على ذلك، لأن الصلاة صلة وهي راحة له، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. حديث أنس زاد على حديث ابن عمر وحديث جابر بأنه يكبر للصلاة النافلة مستقبل القبلة، ثم في أثناء الصلاة أينما توجهت به يمنة أو يسرة، أينما توجهت به راحلته. إذن استحباب أن تكون التحريم إلى القبلة. وفي وجه آخر عند الحنابلة أنه يجب أن يكون استقبال القبلة في أول الصلاة في النافلة، وهذا لا شك أنه يتيسر. والأظهر هو الأول أن هذا استحباب، أن هذا تأكد في الاستحباب. وقول أنس كان تدل على الاستمرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد، أي هذا من الفعل المستمر له عليه الصلاة والسلام، يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة. طيب حديث أنس هنا مطلق، لم يذكر سفر أو غيره، أخذ بهذا بعض أهل العلم وحمله الجمهور على أن هذا اللفظ المطلق يحمل على المقيد بأنه كان يصليها على راحلته في السفر. خلاصة ذلك صلاة المسافر في السفر على الراحلة في أي جهة توجهت نافلة، الفرض إذا احتاج إلى ذلك من الحاجات وهي متنوعة ومضطردة، المطر، أو يكون سواقهم في الحافلة عنيد يقول أنا موجف يا أجودي لا تهوش معهم قلبه، فأبى أن يقف لهم يصلون على حاله. وهذا يحصل خصوصا في العناد وفي أحوال بعض الناس. إذن يؤخذ من ذلك أن الفرض إن لم يمكن أن يصليها على الأرض لعذر صلاها على راحلته لهذا العذر. نعم. قال رحمه الله أبواب صفة الصلاة. أبواب صفة الصلاة، وذكر فيها نحو من 30 بابا في صفة الصلاة، وتفنن رحمه الله في هذا التبويب ذاكرا وصف الواصفين من أصحاب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الموضوع موضوع مهم وجدير بالاهتمام والعناية من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم. فاعتنى العلماء ببيان نسبة صلاته عليه الصلاة والسلام، فصاحب الصحيحين أفرد لها أبوابا بل كتبا في صحاحهم. وهذا في عموم من صنفوا في السنن الجوامع، وكتب فيها محمد بن نصر المروزي توفى عام 294 كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة، وهو الملقب عند العلماء بالإمام الشافعي الثاني، كان أعلم الناس في زمنه بالإجماع. ألف فيها ابن القيم كتاب الصلاة، وهو في الأصل جزء من زاد المعاد، ومن المعاصرين من أحسن ما ألف فيها كتابان: رسالة لطيفة مختصرة ألفها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سماها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حررها من الأدلة بأسلوب مختصر. وألف كذلك الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كتابه الذائع الصيت، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، قال فيها الشيخ كأنك تراها. اعتنوا بها بجمع الأحاديث والآثار والتأليف بينها. وما هذا التبويب من المؤلف هاهنا إلا من هذه الجهود. وسائر العلماء من المحدثين والفقهاء ممن شرحوا العبادات يفردون للصلاة هذا التبويب وهذا التفصيل. لماذا؟ ليجتهد المسلم في أداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. قد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. اللهم صل وسلم عليه. أول التبويب بافتتاح هذه الصلاة بالتكبير، فإن الصلاة يبدأ ويشرع فيها بقول الله أكبر، وهذه هي السنة المضطردة منه عليه الصلاة والسلام. فلم يصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وافتتحها بقوله الله أكبر، يرفع صوته بها في حال الجماعة ويسر بها في حال الانفراد. والله أكبر تعظيم لله سبحانه وتعالى، فأفعل على بابها. لا أحد أكبر من الله، لا أعظم ولا أجل ولا أفخم منه سبحانه. وكون هذا التكبير في الصلاة ابتداء هو تكبير ركني، والتكبيرات غير التحريمة تكبيرات واجبة ليست من ركن الصلاة، وفيها يستشعر المصلي ويستشعر المأموم الذي يصلي خلفه بأنه يصليها لكبير عظيم. إذن كملها وأتقنها وأحسنها لهذا الكبير الذي لا أكبر منه أحد، فتعظمه وتعبده وتصلي له. في حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، هذا الحديث الذي قال فيه الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذه الأحكام من الترمذي رحمه الله على الأحاديث ميزها العلماء واعتنوا بها، حتى جعل شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري صاحب المنازل، منازل السائرين، المتوفى عام 481، قدم جامع الترمذي الصحيح حتى على الصحيحين. ليه؟ لما فيها من الفقه بذكر أقوال الصحابة التابعين والتنبيه على مثل هذه المسائل. فالترمذي إذا قال هذا أحسن شيء في هذا الباب أو أصح شيء فيه، في الغالب أنه يأخذه عن شيوخه، ومن أجل شيوخه الإمام البخاري، فهي خلاصات أهل العلم قربت لك يا طالب العلم رخيصة الأثمان. ولهذا سمى جامعه بالجامع الصحيح، والذي عليه المحققون والجمهور أن الصحيحين لا يسبقهما كتاب إلا كتاب الله عز وجل، فأصح كتاب بإجماع المسلمين بعد كتاب الله وصحيح الإمام من؟ البخاري. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور، الطهور يعني الوضوء، مفتاحها أي لا صلاة إلا بها. ولهذا يؤخذ منه أن الاستعداد بالوضوء وقبله بانقضاء الحاجة ناويا بها التهيئ للصلاة أن هذا تابع لأجل الصلاة، لأن هذا مقصد الصلاة، مقصد. والطهور في الوضوء وقضاء الحاجة قبلها وسيلة لهذا المقصد. مثله ماذا؟ خروجك أيها المسلم عند الأذان أو قبله أو بعده للمسجد، وش يخرجك؟ الصلاة. هذا السعي من بيتك إلى المسجد وقبلها لبس ثوبك، لك فيها أجر تابع للصلاة. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن في نظمه: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما الزوائد؟ رجوعك من أين؟ من المسجد إلى بيتك، هذا له حكم الوسيلة. فهذا الطهور شطر مفتاح الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهور يشمل الوضوء ويشمل ما قبله من أين؟ من قضاء الحاجة، ويشمل ما بعده من ستر العورة. وتحريمها التكبير، تحريمها أي دخوله في الصلاة محرما له أن ينشغل بغيرها أو بما يبطلها وينقصها. وش يبطل الصلاة؟ السواليف، الكلام والضحك والأكل والشرب. طيب الكلام والأكل والشرب ما هي بجائزة، لكنها حرمت بماذا؟ بالصلاة. متى يبدأ تحريمها؟ بالتكبير. هذا معنى قوله تحريمها التكبير، فإذا كبر ودخل في صلاته لم ينشغل بغيرها. وتحليلها التسليم، تحليلها أي للرجوع إلى ما كان مأذونا له من المباحات قبل الصلاة بالتسليم، بقولي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هل هو بواحدة أو بثنتين؟ جمهور العلماء بالثنتين، ويأتي إن شاء الله الكلام فيها في آخر هذا التبويب. قال رواه الخمسة. منهم الخمسة؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن باز، ما هم معهم وابن ماجه، صاروا ستة. تقول خمسة رواه الخمسة، من هم؟ النسائي وداود وماجه والإمام أحمد الأربعة والإمام. أي قال رواه الخمسة إلا من؟ إلا النسائي، أبو داود في السنن والنسائي في الصغرى ليس في الكبرى تسمى المجتبى، والترمذي وابن ماجه في سننهما وأحمد. ثم ذكر قال وعن مالك بن الحويرث. من هو مالك بن الحويرث؟ مر علينا ذكره أو نسيته؟ من يذكر؟ مالك بن الحويرث شاب جاء هو وأخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شباب ما تزوجوا، فتيان، فلبثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 23 ليلة يتعلمون أحكام دينهم ويتفقهون فيه. وهذا فضل الرحلة في طلب العلم، ومر معنا حديثهم في الأذان في الإقامة. مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ وهو أحد من وصفوها. قال مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، وهذا خطاب للأمة في مجموعها. أول من يخاطب بهذا الأمر من هم؟ الصحابة رضي الله عنه. وهذا مسألة جليلة ترى ينبني عليها الدين كله. طيب قول الله يا أيها الذين آمنوا في القرآن خطاب لمن؟ لجميع المسلمين. أول من يتناول من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذا الباب عد العلماء أن سب الصحابة بأنواع السب أنه كفر، لأنه إبطال لهذا الدين ولمن خوطبوا به. صلوا كما رأيتموني أصلي، فيه التشبه والاقتداء والتأسي بصلاته. صلاته عليه الصلاة والسلام أقوال وأفعال وإيش؟ وأحوال مع النية، هذه صلاته. يقول رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد البخاري، صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بالتكبير، يفتتح صلاته بقول الله أكبر. مكث مالك بن الحويرث وأخوه عند النبي عليه الصلاة والسلام 23 ليلة. قال رضي الله عنه فلما رأى النبي اشتياقنا إلى أهلنا، شوفوا رهف شعوره وإحساسه عليه الصلاة والسلام. قلبنا يعني أذن لنا بالرجوع، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما إيش أكبركما، لأنهما كان متقاربين في القراءة وفي العلم فقدم السن. نعم. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. عنهما النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. نعم. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. متى يكبر الإمام؟ هل يكبر دخل المسجد؟ لا، موضع تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف وبعد الانتهاء من الإقامة، هذا الذي استقرت عليه السنة ولم يروى فيها ما يخالفها. إذن يشرع قبل التكبير أن يسوي الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف فيساوي بين صدورهم وبين أكتافهم ويأمرهم باعتدالها وتسويتها واستقامتها، ويشدد في ذلك ويؤكد عليه، قال ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها، وقال سووا الصفوف، وقال سدوا الخلل، وقال أتموا الصف الأول فالأول. في المساجد الكبار مثل هذا المسجد، الجهة اليمنى يقيمون صفين ثلاثة، والجهة اليسرى ما بعد تم الأول أو الثاني، هذا ما يجوز لأنه ما أتم الصف الأول فالأول. من مقتضى هذا الحديث إتمام الصف الأول فالأول أنه لا يجوز أن ينشأ الصف الثاني قبل إتمام الصف الذي قبله، ولا صف ثالث قبل إتمام الصف الثاني. هذه ناحية مهمة. في الحرمين والمساجد الكبار يصلون عند أطراف الأبواب والصفوف أمامهم غير متصلة، فنحن مأمورون بإتمام الصف الأول والأول فالأول، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتشبها بالملائكة، ونحن مأمورون بأن نتشبه بالأفاضل والملائكة والأنبياء، هؤلاء الأفاضل. وعلى هذه السنة مضى الصحابة، فكان عمر رضي الله عنه يعدل الصفوف كما يعدل أحدكم الأقداح الفناجيل والبيالات، كان يعدل الصفوف عليها. ولهذا لم يستغرب الصحابة أن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر لما طعن سكت، كانوا يظنون يعدل الصفوف. وجاء في كلام الناس إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا سألت عن شيخنا الشيخ ابن باز قال لا أعرف له أصلا، إنما الذي جاء الحث على استقامة وتسوية الصفوف وسد خللها. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بماذا؟ بالجفرة. وشي الجفرة يا مجذوب؟ ما تعرفها؟ أن تاكل أمها دائما، ما تبتاكل الخروف والشات صغارها جفار. الجفرة في الغنم في الضأن مثل الأسخلة في إيش؟ في الماعز. قال إن الشيطان يأتي كالجفرة أو كالسخلة فيخلل الصفوف، فأمرنا أن نسد عليه، ما هو بنفحج حتى يقف الواحد سنه يبي سنه فحل لاسب، بعض الناس يا أخواني خبل حتى في عبادته. لا، أنت مأمور بسد الفرج، بسد هذه الفرج ما أمكنك. ويذكر أن من المجتهدين من يفعل ذلك يفحج يفحج، فقال له عاقل من العقل يا ولدي وش هالصلاة؟ قال بسد الشيطان. قال الشيطان دخل من بين رجليك. الشيطان دخل من أين؟ من بين رجليك. التكلف ممنوع حتى في العبادة. ليه؟ لأن التكلف يورث الغلو، والغلو وش يورث؟ الانقطاع، وأعظم الانقطاع الخروج من الدين. أبعيد لكم القاعدة هذه، تراها يا أخواني مفيدة في العبادات وفي غيرها. التكلف يورث الغلو، والغلو وش يجيب؟ الانقطاع، وأعظم الانقطاع الخروج من الدين. وقد دل على هذا سنن الله الشرعية وسننه الكونية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا أي عدلناها كبر. إذا التكبير بعد تسوية الصفوف كما دل عليه حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهما. النعمان ابن بشير هو أحد أولاد بشير بن سعد العشرة، كان لبشير بن سعد عشرة أولاد. من أمهم؟ هذه امرأة جابت عشرة، الله يخلف عليكم وعلى حريمكم. من أمهم يا أخواني؟ صحابية واخت صحابي. أمهم هي عمرة بنت رواحة، أخت من؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. بشير بن سعد النعمان فارد من بين أولاده، يعني متميز. فنحل النعمان، نحل بشير النعمان نحلة، أعطاه هدية ميزه بها بين أولاده. فقالت له زوجته أم النعمان: لا تفعل يا بشير حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طارت في خشم بشير بن سعد وقال أخ سيقطعي يلي فيت ملافيت، لا، امتثل لهذه النصيحة. فذهب بشير وابنه النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا. من يقوله؟ بشير يخاطب رسول الله ويعني ابنه هذا من؟ النعمان. إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه قالت: لا تفعل حتى تستشير أو تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فطن النبي لهذا المعنى عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لك من الولد؟ قال: عشرة يا رسول الله. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. لنميز، والتمييز ضرب من ضروب الظلم والجور. ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اللهم صل وسلم عليه. فاسترد بشير نحلته من ابنه، ولهذا يلغزون بها لغز علمي فقهي: ما هي العطية والهدية التي يجوز الرجوع فيها؟ قالوا: عطية الوالد أبا أو أما لمن؟ لابنهم، ابنهم الأدنى أو ابنهم الأعلى. حتى الجد لو نحل ابن الابن فيرجع بعطيته ولو قبضها. ثانيا، أن العطية إذا لم يقبضها المعطى يجوز أن الرجوع فيها، لأن العطية إنما تلزم بإيش؟ بالقبض. قال: وعن أبي موسى. من أبو موسى؟ شو اسمه؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. قال: علمنا رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. وين الشاهد في الحديث على الباب؟ ها؟ أين الشاهد فيه على الباب؟ ها يا أصيل، اقرأوا الباب. باب إيش؟ تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف، هذه في حديث النعمان. والفراغ من الإقامة في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، والقيام للصلاة يكون بماذا؟ إقامة. فإذا كانت جماعة بإقامتها فليأمكم أحدكم، وهذا إذا كانوا متساوين في القراءة، وإلا فالأولى بالإمامة من؟ ها، من الأولى بالإمامة؟ شوفوا يا أخواني، في حديث ابن مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني أقدمهم إسلام، أقدمهم في دخول الدين. ولهذا قدم الكبير في سنه لأنه أقدم في دخول الدين الصغير. الفقهاء نظموا هذا الكلام ومتنوه. يقول صاحب الزاد رحمه الله في باب الإمامة وصلاة الجماعة: يؤم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ العالم فقه صلاته، منين أخذها؟ من فقه حديث ابن مسعود، من فقه حديث ابن مسعود رضي الله عنهم. وليؤمكم أحدكم دل على أنهم متقاربون في الفضل. قال: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، هذا في الجهرية. طيب في السرية ننصت؟ ها؟ وش ننصت إليه؟ ها؟ ما في إنصات قراءتك، نقرأ نحن، هذا في السرية. ولكن في الجهرية ننصت. متى يجوز ألا ننصت؟ في الفاتحة فقط، في الصلوات الجهرية. وش هي الصلوات الجهرية؟ عبد المنعم، الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والكسوف والخسوف والعيدين والاستسقاء، ها، والتهجد. في تهجد أو أبطيت عن رمضان؟ ها، هي نعم. في كل صلاة جهرية يستمع المأموم له للإمام إلا في الفاتحة فإنه يقرأها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس فقال: ما لأراكم تنازعوني صلاتي، أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، أي بالفاتحة. من هذه الأحكام قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا حديث فيه ترغيب عظيم وفيه تهديد كبير. ما الترغيب العظيم؟ من وصل صفا وصله. كيف يصل الصف؟ يكون في فرجة في وسطه، في أطرافه، فيسدها فيصل الصف، خصوصا مع حضور البزران للمساجد يقطعون الصفوف. فمن وصل الصف وصله الله. إذن هذا المشي لوصل الصف مأذون به ولا غير مأذون؟ مأذون به، وهي حركة، وإن لم تكن من جنس الصلاة فإنها حركة لمصلحة الصلاة. ومن قطع صفا قطعه الله، قطع صفا بأنه لم يسد الفرج، هذا فيه قطع الصف. قطع صفا بماذا؟ بأن كان متلاعبا، قطع صفا بأن أحضر من بهم يحصل قطع الصف، فيخشى عليه هذا الوعيد وهذا الزجر. هل يجوز أن يقطع الصف لحاجة؟ نعم، تجي تكبر ويجي جنبك واحد ريحته عاطبة، من أين؟ من البخور، ها؟ رائحة عاطبة كريهة، إما من مباح كبصل وثوم وكراث، وإما من محرم كحشيش وخمر ودخان وشيشة، يجوز تقطع الصف لأجل هذا، والإثم عليه ليس عليك. تقطع الصف وتقطع الصلاة، تقطع الصف تروح لجهة أخرى وتقطع الصلاة إلى جهة أخرى، والإثم عليه ليس عليك أنت. فيستثنى هذا من عموم قوله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، أخرجه النسائي وصححه غير واحد من أهل العلم. نعم، أظن طولنا عليكم اليوم، ها؟ نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويحل علينا مرضات رب العالمين، فلا نسخط علينا أبدا. سم سؤالك. إيه، يرفع صوته ولا يجهر يعني، ولا بس يرفع صوته؟ إيه، إذا آذاك هذا الذي يرفع صوته وسوسة، أو يرفع صوته غفالة، بعض الناس مغفل، فإذا آذاك في صلاتك فحكمه حكم من قطعها لأجل أمر مباح، هو آثم. ومن الناس من يرفع صوته في أول الأمر يظن أنه بهذا يقيم صلاته، ثم يدخل الشيطان يدفه يزته إلى الأمام فيستمر عليها فيوقعه في الرياء، خصوصا في الأذكار في الركوع والسجود. شفتوا كيف الشر يجي على ما قال ولو انتهد بالدباية شوي شوي، والشيطان يدرج بالناس لإفسادهم بأخبث الوسائل والطرق، وهذا منها، وهذا للأسف نتأذى منه خصوصا في هذا المسجد. أما يصلي معنا ناس عوام وهوام وناس يبون الخير، لكن الفقه وشو شوي، فيحصل هذا وأذية. ولا أخالف، إن قلت لكم ما يخادي يخلو وقت إلا يحصل مثل هذا ويؤذون غيره، وإذا نبه تطير الخشم ويقبل التنبيه لا يرضى. هذه مسألة مهمة يا أخواني. نعم، سم يأثمون إذا أنشأوا صفا قبل إتمام الصف الذي قبله، يأثمون إذا كانوا يعلمون. صحيحة في نفسها صلاتهم، صحيحة في نفسها مع إثمهم في عدم امتثالهم أمر نبيهم وأمر ربهم. وضحت؟ فإن كان لا يعلم فما عليهم شيء. سم أي أي، دخل إنسان في صلاة الفجر، كيف دخل فيها؟ كبر في صلاة الفجر أو غيرها، وتذكر أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، نقول أتم صلاتك صلاة الفجر لأنك شرعت فيها. فإذا فرغت من صلاتك التي شرعت فيها وسلمت، أقم وأتي بالصلاة التي لم تصلها المقضية. بعض الناس يلعب عليها الشيطان أو يلعب عليه جهله، يكبر للفجر، يتذكر ما صلى العشاء، يقلب النية إلى وين؟ إلى عشاء. هذا المسكين لا حصل لا عشاء ولا فجر، لا صلى فجرا ولا صلى عشاء. وضحت؟ ها؟ إيه؟ ها؟ قلبها. إذا قلب الفجر النافلة ليه؟ ما في ترتيب هنا، ما في ترتيب، قلبه لها نافلة، هذا من الفقه الضعيف لا يقلبها نافلة. اصبر يا أخي، احنا ملاقط. ليس هناك ترتيب، وإنما هناك صلاة حاضرة وصلاة منسية أو مقضية، ما في ترتيب. فهنا لا يقلبها، لا يقلب الفجر إلى نافلة، يتمها فجرا، فإذا فرغ أقام وصلى الصلاة المقضية. لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فإيش؟ فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. أي على في التبويب السابق إيه؟ هذه مسألة يذكرها الجمهور في استقبال القبلة، تجدونها في كتب الفروع، فروع الفقهية. ما الذي يصيب من الكعبة؟ خلاصة ما ذكره هو ما ترجم عليه، أن من عاين الكعبة أمكنه أن يعاين عينها، فلا يكبر حتى يرى عينها، ليكون مستقبل القبلة بأن متجه إليها. فمن لم يرى عينها، وهم الأكثر الأغلب من المصلين، يكفيهم ماذا؟ استقبال جهتها. نعم. سم هذه ما هي بالسؤال، هذه مخاصمة بينك وبين الإمام. هو يقول وأنا أقول، وأنا هو قال وأنا قلت. الآن سؤالك وشو؟ أنت في التشهد الأخير والإمام وأقيمت الصلاة، أي نعم، هذا سؤالك. أما هو بيقول لي وأنا بقول له هذه صارت إيش؟ نوديكم للنيابة، ما لنا شغل فيكم. إذا صلى النافلة وأقيمت الصلاة، قالوا إن أمضى أكثر من نصفها يتم باقيها خفيفة، يتم باقيها خفيفة. هذا الذي في التشهد أمضى أكثر من نصفها ولا لا؟ ها؟ الحمد لله. إذن يكملها خفيفة ويدرك مع الإمام التكبيرة، والتكبير وقتها يبتدئ حتى يبدأ الإمام بماذا؟ بالفاتحة، أو بقدر ببدئه بالفاتحة، فأتمها عجلا، ما تخليها مثل صلاتك في، أتمها خفيفة، بمعنى أنك تأتي بالواجب ولا تأتي بالمستحب في التشهد. سم لو فاتتك الركعة لإتمام الصفوف، دخل أخونا في المسجد النبوي، جاء من جهة أحد من الجهة الشمالية، أقام الإمام المؤذن للصلاة وهو داخل مع باب الملك عبد العزيز، يمشي الصوف قدامه، ركع الإمام الأولى وقام وهو يمشي، مشيك هذا لمصلحة الصلاة، لك فيها أجر وإن فاتك فيها ركعة أو ركعتين. وضحت يا أخي؟ نعم. أي يقول أخونا: وأنا أصلي النافلة أو الفرض، ها، يمر أمامي المار، إذا مر أمامك وأنت تصلي إلى سترة، وش السترة؟ إما كرسي، إما مركة، إما ظهر اللي قدامك، هذه سترة. فإن صلى، فإن مر دافعه، فإن اندفع فالحمد لله، إما إن لم يندفع وعاند الإثم عليه، وإن قاتلته فمأذون لك بمقاتلته، أي بمدافعته. خلنا كمل الجواب يا أخي، وراكم عجلين أنتم، ها؟ أي نعم. فإن كنت تصلي إلى غير سترة ومر أمامك فأنت المقصر ابتداء، ادفعه إلى أن يتعدى ما يقارب ثلاثة أذرع، يعني متر نص من موضع وقوفك، هذا ما يتعلق بهذه السترة. لا يقطع صلاتك مرور الرجل، تعيدها من جديد. إنما الذي يقطع صلاتك إذا مر أمامك أحد ثلاثة: كلب أسود بهيم، أو حمار أو أنثى، أنثى الآدميين. حتى لو طفلة مزيونة ولا ما هي مزيونة؟ لا، الأنثى هي التي بلغت، أما مرور الصغيرة محل خلاف بين أهل العلم. نعم سم، ترى عوضناكم بالأسئلة عن باقي الدرس ولا الدرس أبدا؟ أي نعم. شو العصير؟ ايه النبيذ، النبيذ. ايه نعم، ايه الله يهديك. اي نعم. يسأل اخونا عن الخل، وهو ما يتعلق ما يسمى عند العلماء بالنبذ، ينبذون في الماء تمرا ويسمى فضيخا، يسمى فضيخ، ويسمى عند الناس اليوم ايش؟ مريس، كذا. فهذا النبذ يرمي بالماء تمرا فيلين فيأخذ الماء وطعم هذا التمر، إذا أبطأ قذف الزبد، انتقل من كونه ماء فيه تمر أو عنب إلى خمر، تخمر، فلا يصح عندئذ شربه وأكله. فإن انتقل مع المدة بنفسه إلى خل، تجاوز مرحلة قذف الزبد إلى كونه خل، يعني استحالت الخمر بنفسها إلى خل، جاز استعمالها. فإن عجل باستحالتها وضع عليها أشياء مواد، عجل باستحالتها بتحولها من كونها خمر إلى خل، لم يصح، لم يصح ذلك سدا لذريعة شرب الخمر واقتنائه واستعماله. نعم سم. أي يعني أن الإمام يوكل الخادم يصلي بالناس. أي أحسنت، هذا سؤال زين، الله يجزاك خير. يقول صاحبكم في سؤاله إن بعض الأئمة الموظفين واللي يروحون يجيبون حريمهم من المدارس، سواقين المدارس، يحتاج يغيب فيقيم من يصلي وراءه، ومنهم من يقيم خادم المسجد، فإن كان هذا المقام كفءاً أهل الإقامة نعم له ذلك، هل يلزم المأموم أن يروح يفتش على عقيدة هذا الإمام، يسوي الاختبار قبل الإمامة؟ لا يلزمه ذلك، يكفيك ظاهر فعله وظاهر حاله، أما التفتيش عن عقيدته فليس ذلك إلينا. وقد قال الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الناس عندنا مؤمنون كفار في الظاهر، وبواطنهم وسرائرهم إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه المعذرون من الأعراب، وكانوا 84 في تخلفهم عن تبوك، تعذروا بأنواع الأعذار، قبلها النبي منهم، قبل منهم على نيتهم واستغفر لهم وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله. فلست مأمورا بأن تفتش عن عقائده الأئمة، أئمة المساجد، وهذا من التكلف المبتدع والفعل غير المشروع، لكن يجب على أصحاب الفضيلة أئمة المساجد أن يقيموا في من ينوبون عنهم أن يكونوا مثلهم أو أكفأ منهم، هذا هو الواجب، وإلا يخلي المسجد لغيره، والله أعلم. سم. أي إذا أقيمت الصلاة وأن توقت قد انتهي، يسأل ما هي طريقة قطع الصلاة في النافلة؟ أقيمت الصلاة وأنت بدأت بالركعة الأولى، فرغت من الفاتحة وبدأت بالسورة قبل الركوع، كيف تقطع صلاتك؟ تقطعها بأن لا تفعل شيء، تقف منها بنيتك وفعلك، بالنية مع الفعل تدخل في الجماعة الأخرى، ما يحتاج تسلم. السلام إنما يكون في الجلوس عند فراغ الصلاة. نعم. سم أي يقول بعض الأئمة لا يتركون للمأمومين في صلاة الجهرية الفرصة لقراءة الفاتحة، هذه هي السنة، السنة ألا يطيل السكوت بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها إلا بقدر ما يرد نفسه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في قيامه في الصلاة سكتتان، سكتة قبل البدء بالقراءة الفاتحة وسكتة قبل الركوع، والعجيب أن السكتة الثانية قل العمل بها الآن حتى صارت غريبة، ترى مرة صليت بالناس وسكت، العجلين سبحوا لي قبل أن أركع، يظنون أنني نسيت، وهذه سنة إطالة السكوت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. وذكر شيخ الإسلام أن السكوت بعد الفاتحة أنها ليست سنة ثابتة، ولهذا حتى لو ما جعل الإمام لك فرصة اقرأ الفاتحة، وقراءتها واسعة، إما قبل أن يقرأها الإمام بعد الاستفتاح، طال الإمام بالاستفتاح ابدأ بالفاتحة، أو تقرأها بين سكتاته في الفاتحة، سيما بعض الأئمة يطول الحمد لله رب العالمين ثم ينتظر شوي الرحمن الرحيم، اقرأها بين السكتات، وإلا فبعد فراغك فراغ الإمام من الفاتحة وقول آمين. نعم والله إن كان أنتم عجلين ثواني، وإن كان أنتم مثل عجلين قدر ما يزيل القهوة ويعين الخير، ما له مقدار يا أخي، مقدار يعني يشعر بالانتقال من ركن إلى ركن، ويظهر السنة في أنه سكت، حتى في جالب على الوضع كأنه نسي، حتى ظننا أنه نسي عليه الصلاة والسلام. نعم إذا بغيت ننتهي قل انتهينا، إذا بغيتوا اليوم طاح الرخاء عندكم ما يخالف، ها مسألة تقدم المأموم على الإمام في الصلاة مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الأظهر أنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام عند الحاجة، يجوز ذلك، وإلا فالأصل أن الإمام متقدم على المأمومين ليقتدوا به، لكن عند الحاجة لا بأس به، أما القول ببطلان الصلاة لمن تقدم هذا قول مرجوح، وإن كان هو معتمد مذهب متأخر الحنابلة رحم الله العلماء. نعم امنعوني في السؤال من أحيانا وبعضهم، أعطوني السؤال كما وقع. أي نعم. يقول أخونا في الصلاة في يمنة أو يسرة في فراغ، يعني حصل خلل ولم يتقدم من خلف هذا الذي في صف أمامه خلل، فتضطر هذه لا محل لها من الإعراب، كلمة تضطر لا محل لها من الإعراب، لأنك لم تضطر الحقيقة، هذا استعمال لللفظ في غير محله، يجوز لك أن تتقدم ولو كان فيه ميلان يسير على القبلة، لأن هذا التقدم لمصلحة الصلاة في فعل هذا الأمر. يشيله يقمز الكرسي، خاف يعض شليله، يبي يعض شليله، هم من يتحزم، هم من يأخذ له مسافة، هم من يجي يقمز مثل الحصان، لا لا لا لا المركه اللي في الامام لا باس حتى لو قمزه ما يخالف اذا يستطيع وما يخالف. التكلفات هي الممنوعه، اما الفعل المشروع لنفسه بذاته لا يتكلف له. قال الله جل وعلا: وما انا من المتكلفين. نعم. اي ما شاء الله. اي يقول: كنت بالامس مريضا واذن وغلبني النوم بعد الاذان فنام حتى اذن صلاه المغرب. نقول: الواقع كما ذكرته ليس عليك فيه اثم، ليس عليك فيه اثم، وانت جالس جنب الدبيخي لك حكم الدبخه. باقي شيء ولا خلصته؟ تفضل. مصلى ولا مسجد؟ هو مسجد ولا مصلى؟ كأنه هو. قالته بلقيس: هو عرش. قالت: كأنه هو. أنا أقول: هو مسجد ولا مصلى؟ أنا ما سألت ما الذي يقام فيه يا أخي، أنا أسألك: هو مسجد ولا مصلى؟ فلا الزوال فيه وتعرفوا عليه مسجد. نعم. نعم قاطعا للصف. أي نعم. يسأل أخونا عن مسجد في وسطه عمود يمنع إتمام الصف، يمنع إتمام الصف. هذا له حل، وهو في حال السعة لا يصلى عن يمين وعن يسار العمود لئلا يقطع الصف، لأن إتمام الصف واستقامته مقصود للشارع. فإن كان المسجد ضيقا فيعدل هذا بفرش مدات الصفوف، فلا يكون هذا العمود قاطعا للصف، يتقدم أمامه يسير أو يتأخر أمامه يسير. وما بين السواري أو ما بين العمود إلى الجدار يكره الصلاة فيها لهذا المعنى في قطعها للصفوف. الصلاة بينها مكروهة إلا عند الحاجة كما في المساجد المزدحمة وكما في الحرمين. المسجد الحرام يأتي أحيانا الصف يقطعه العمود لأن الصفوف دائرية حول الكعبة، فما كان لحاجة فالأمر فيه متسع، والله أعلم. ما قضيته؟ ما خلصنا؟ نعم. يقول أخونا في خطبة الجمعة: الوصية بتقوى الله. قبل الدخول في الموضوع، ما حكمها؟ حكمها أنه أتى بأحد أركان الخطبة الأربعة، فإن الخطبة لها أربعة أركان: أولها حمد الله والثناء عليه، ثانيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثها الوصية بالموعظة، وأقلها اتقوا الله، ثالثها قراءة آية في الصاعدة. قالوا: إن الخطبة إذا لم تشتمل على هذه الأربع لم تصح، وبالتالي لا تصح صلاة الجمعة كما اشتهر ذلك عند البعض المتأخرين من الفقهاء، والله أعلم. أي نعم. يسأل أخونا عن الاستعجال في الدعاء بعد التشهد ليأتي بأكبر قدر من الأدعية قبل سلام الإمام. الاستعجال ما هو مقصود؟ المقصود هو الابتهال والتضرع إلى الله جل وعلا والإتيان بالدعاء وقلبك منشغل به تعلقا بربك، لا أنه هذ. وهذا كما في الدعاء قبل السلام كذلك في الذكر، ليس المقصود به كثرته وإنما أن ينشغل قلبك ولسانك بما تدعو به وما تذكر الله عز وجل به، فأن تصيب بعض الأدعية بخشوع وحضور قلب خير من أن تأتي بها والقلب مهو بحاضر ولاهي. والله أعلم، نكتفي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.